بِآيَاتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَعَمُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ لَعَمُّكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم وإنها لبسبيل مقيم وإن ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وكانوا فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون.